بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال رحمه الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله والانتصار لدين الله. قوله باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله، يعني ما حرمه الله تعالى على عباده، فيغضب لذلك وينتصر لدين الله عز وجل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله وينتصر لدين الله عز وجل. ولهذا من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه إذا نيل منه إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لذلك. وهذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله بعد باب احتمال الأذى، ليبين أن احتمال الأذى مطلوب ومشروع ما لم يكن في ذلك انتهاك لمحارم الله، فإن الإنسان حينئذ لا يحتمل هذا الأذى بل ينتصر لدين الله عز وجل ولشريعة الله. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله عز وجل هي ما جعله محترما من الأماكن والأزمان والأحوال والأشخاص. فما جعله الله عز وجل محترما من الأماكن فيجب احترامه، كحرم مكة وحرم المدينة. قال الله عز وجل في حرم مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعد سبحانه وتعالى فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الإرادة هنا متضمنة لمعنى الهم، فمن هم فيه بسيئة فإنه يحاسب ويعاقب على ذلك. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسوء لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. كذلك أيضا بيوت الله وهي المساجد يجب احترامها ويجب تعظيمها. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. أن ترفع يعني أن تعظم، رفعا حسيا ورفعا معنويا. فرفعا حسيا بإقامة شعائر الله عز وجل فيها ومنع ما يخالف حرمتها. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. كذلك أيضا ترفع رفعا معنويا بتعظيمها وإجلالها. ثانيا ما عظمه الله عز وجل من الأزمان كالأشهر الحرم فإنها أزمنة معظمة. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كذلك أيضا رمضان زمن محترم، وكذلك أيضا عشر ذي الحجة زمن محترم. ثالثا ما عظمه الله عز وجل من الأحوال كحال الإحرام فإن حال الإحرام حال معظمة. ولهذا يجب على المحرم أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة، فالعامة هي التي تحرم على المحرم وعلى غيره كالكذب والغيبة والسب والنميمة والشتم إلى غير ذلك من المحرمات، سواء كانت قولية أم فعلية. ويجتنب أيضا المحرمات الخاصة وهي المتعلقة بالنسك كحلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس والطيب وغير ذلك. رابعا ما حرمه الله عز وجل وجعله محترما من الأشخاص، فإن المسلم محترم دمه وماله وعرضه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومن أهم من يجب تعظيمهم ومراعاة حرماتهم من المسلمين ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، فإن لهم منزلة ومكانة، فيجب احترامهم ويجب تعظيمهم ويجب السمع والطاعة لهم بالمعروف. قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فكل ما عظمه الله عز وجل وحرمه فإنه يجب أن يعظم ويحترم، فالواجبات تعظم بفعلها والمبادرة بذلك، والمحرمات تعظم باجتنابها والبعد عنها. فهو خير له عند ربه، أي أن هذا التعظيم للأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن خير للمرء عند الله عز وجل، فهو يثاب عليه عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. وفي إضافة الثواب أو الخيرية إلى الرب عز وجل في قوله فهو خير له عند ربه تشريف وتعظيم لمن عظم حرمات الله عز وجل. فهذه الآية فيها دليل على وجوب تعظيم حرمات الله وشعائر الله وما جعله محترما معظما، وفيه أيضا بيان ما ينال هذا المعظم لحرمات الله من الخير العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.